إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع لطفي أحمد من بنها، يقول في رسالته: بينما كنت أسير مع صديق لي، قابلنا أحد أساتذتنا بالمدرسة الثانوية فسلمت عليه وقبلت يده، لكن صديقي عاتبني وقال: إن تقبيل يد الوالد فقط أمر جائز، أما تقبيل يد غير الوالد فإنه لا يجوز، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شريعة الإسلام هي شريعة الأدب والاحترام، لأن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إنما وعشت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق أن يحترم الإنسان كل من أسدى إليه معروفا أو قدم إليه جميلا، ولا يوجد من هو أولى من المعلم الذي ربى ونصح وغرس فينا الأمل. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي عالمنا حقه. وهذا يدل على أن العالم له مكانته ومنزلته، ومن باب الوقار المعلم أن نحترمه وأن نقبل يده وأن نتعامل معه بأدب واحترام. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: قبلة يد الإمام العادل طاعة. نعلم جميعنا دكتور أن تقبيل الأيدي من سمات وسلوكيات الزمن الجميل كما يقال، وكما تربينا على ذلك، لكن السؤال: هل هذا التقبيل له أصل في السنة؟ دخل سفيان بن عيينة على الإمام مالك رضي الله عنه فصافحه، ثم قال له الإمام مالك رضي الله عنه: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك. فقال سفيان: يا أخي، عانق من هو أولى مني ومن هو خير مني ومنك. النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا حين قدم من الشام. قال الإمام مالك: خاص بجعفر؟ قال سفيان: بل عام، ما يخص جعفر يخصنا، وما يعم جعفر يعمنا، إذا كنا صالحين. وقال الفقهاء: ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم وأن يزل نفسه له، ومن التواضع للعالم تقبيل يده. وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض يد الحسن بن علي الجعفي. وتقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كانت إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته فأجلسته في مجلسها. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن تقبيل يد العالم الصالح أمر مشروع ما دام القصد الاحترام والتقدير والاعتراف لصاحب الفضل بفضله. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد الجيزاوي من الغربية، يقول في رسالته: ما حكم الأخ الذي يقاطع أخاه الشقيق حتى في لحظات المرض والألم بسبب خلاف بينهما في أمور الميراث؟ وهل يقر الشرع مثل هذا المسلك؟ وهل هناك مبرر لأن يمتنع الإنسان عن زيارة شقيقه أثناء مرضه رغم نداءات الأهل والأقارب له بأن يزور أخاه وأن يقف إلى جانبه وهو في هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الأخ الذي قاطع أخاه الشقيق في مرضه ولم يستجب لنداءات الأهل والأقارب لكي يزوره ويسأل عنه قد ارتكب إثما عظيما، لأنه أولا قاطع أخاه الذي كان في محنة المرض ولم يقم نحوه بواجب الأخوة وواجب الدين، ولأنه ثانيا رفض الدعوات التي طالبته بضرورة السؤال عن أخيه المريض وزيارته. وإذا كان المسلم العادي له حق بل حقوق على أخيه المسلم، ومنها إذا مرض كان عليه أن يزوره، فما بالنا بمن أهدر حق أخيه الشقيق؟ ولا يوجد مبرر واحد يقبله الشرع لكي يفعل الأخ ذلك مع أخيه، والمبرر الوحيد الذي يمكن تصوره في هذه الحالة هو أنه استسلم لشيطانه الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا. أما الجواب المفصل فإن علينا أن نعترف بأن كل العلاقات الإنسانية في زماننا تمر بأزمة شديدة، سواء علاقة الأبناء بالآباء، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره، والزميل مع زميله في العمل، بل وحتى العلاقات الزوجية فقدت الدفء الإنساني والمشاعر الحميمة، أو بتعبير القرآن الكريم فقدت السكن والمودة والرحمة. وباختصار فإن العلاقات الإنسانية في زماننا صارت مصدرا للهموم والأحزان وسائر المشاعر السلبية التي تجلب الإحباط والشقاء. والسؤال هنا: لماذا تردت العلاقات الإنسانية إلى هذه الدرجة المحزنة؟ هناك عدة تفسيرات لذلك، منها الضيق في المعيشة، فإذا ضاق الأمر على الناس في أمور العيش ضاقت صدورهم وضاقت أخلاقهم وقل التسامح والرضا فيما بينهم. ومنها الجشع والطمع، فإذا استولى الجشع على النفوس تكالبت على حطام الدنيا. ومنها قسوة القلوب، فإذا امتلأت القلوب بالقسوة ماتت فيها مشاعر الحب والرحمة والتعاطف. ومنها الغفلة عن معنى الحياة، فإذا غاب معنى الحياة عند الناس انصرفوا إلى القيم المادية وحدها، وإذا دخل حب المال في قلوبهم غاضت المعاني الإنسانية وعظم دور المال وأصبحت له الكلمة الأولى والأخيرة في حياتهم. أما الرضا والتسامح والتجمل فإنها تغدو كأحلام المساء. فإذا اجتمعت كل هذه الأسباب فإنها تنتج إنسان الجحود والكفر لا إنسان الرضا والشكر، إنسان الأخذ لا إنسان العطاء، إنسان الهوى والباطل لا إنسان الصدق والحق. وفي هذه الحالة لا يستغرب أن نرى الأخ يقاطع شقيقه، والجار يخاصم جاره، والابن يقاطع أباه وأمه، وتشيع الأحقاد والعداوات بين الناس. السؤال يا دكتور: هل نستسلم لكل ما سبق من فتور، أو بمعنى أصح من سوء للعلاقات، أم أن هناك سبلا لاستعادة العلاقات الإنسانية في صورتها النقية؟ نعم، هناك سبل عديدة يأتي على رأسها أن يستعيد الناس المفهوم الصحيح للحياة. فالحياة فرصة للتعارف والتعاون وتبادل المشاعر الإيجابية بالإضافة إلى المنافع المادية. الحياة فرصة جميلة لا بد أن نستثمرها في جلب السعادة لأنفسنا ولأبنائنا، والوصول إلى السعادة لا يكون إلا عن طريق الرضا والتسامح مع النفس والتسامح مع الآخر والتنازل عن بعض الحق استبقاء للمعاني الكريمة. ليت أكثر الناس